هذا واحد يقول نرجو منكم توضيح المدخل والأصول لمعرفة أصول التفسير. قلنا إن الذي يريد أن يتعلم التفسير لا بد أن ينتبه للست سبع نقاط زائد سبع نقاط، سبعة وسبعة كم؟ 14 نقطة. وأهم شيء لتعلم التفسير أول شيء يتعلم اللغة العربية، هذا رقم واحد، وبالأخص الغريب الموجود من اللغة في القرآن كالحرض والسارب والشواء والدسر والرغام والوزر، هذه لغة عربية فصيحة، لكن هذه المفردات لا يعرفها إلا من رجع للمعاجم، هذا رقم واحد. ثاني شيء يتعلم النحو والصرف. ثالث شيء يتعلم البلاغة. رابع شيء يتعلم الأحكام، ولا بد الأحكام يتعلق بها معرفة العلوم المساعدة، أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولا يكون الإنسان عارف للأحكام إلا عرف الدلالات، أصول الفقه ومصطلح الحديث وكيف يرجح وكيف يستنبط وكيف يعرف الدلالات. خامس شيء سياق الآيات، ما قبل الآية وما بعدها. سادس شيء واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، هل معمول بها أو معطلة. سابع شيء ثمرة ونتيجة ذلك الواقع، إذا كانت هذه الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة بسبب تعطيلها. هذه النقاط مفيدة لمن يريد أن يفسر القرآن يستصحبها معه، لأنها تكون عونا له على فهم يعني مقاصد القرآن العظيمة والكثيرة والمفيدة. يقول ما الخشوع وكيف نكون من الخاشعين ومن ألف كتاب في ذلك؟ الخشوع هي حالة، يهديكم الله سبحانه وتعالى، الخشوع حالة تكون في الإنسان يكون في صلاته متجه لمقصدها. نعم، الخشوع صفة تكون في عباد الله يأخذون الدرجة الكاملة في الصلاة، هذا هو الخاشع، يأخذ 100% في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشع. لا يأتي الشيطان ويقول له أذكر الدكان أو المزرعة أو المكتب أو الأولاد أو الأصدقاء ويخرب عليه الصلاة، فيقول الإمام السلام عليكم وهو لم يفقه شيء من صلاته. إذا ما لك من صلاتك إيش إلا ما عقلت. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه لصعوبة ذلك. من أسوأ الخلق والناس؟ أعوذ بالله، الكافر، الكافر هذا، نرجو الله السلام والعافية. كيف يئس الشيطان؟ يعني إذا أكثرت الطاعة والذكر والاستغفار الشيطان يهرب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سالك فج. إذا كان الإنسان يكثر الله ويقرأ القرآن الشيطان إذا رأاه يختفي عنه حتى يمشي، لأنه قد يحرقه يعني يخاف منه. يقول بعض الناس يشرب الدخان وإذا قلت له حرام يقول لك مكروه. طيب وهل المكروه يعمله العاقل؟ كيف تعمله وانت تقول مكروه؟ الدخان هذا يضر من الرأس إلى القدم، الآن يقتل كل سنة حوالي 5 ملايين من سكان الأرض، 5 ملايين تموت أسباب قتلها بإذن الله الدخان موت، ولا فيه خلية في الجسم إلا تتضرر من الدخان، ويقال إنه يسبب البلادة للذرية، لأن المادة التي يتكون منها الجنين بإذن الله تكون مشبعة بالأشياء فيطلع الولد غبي، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يضيع المال ويضيع الجسم ويضيع العقل والعاقل ما يضيع ماله ويضيع عمره على شيء لا ينفع. ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى، لا خير في هذا. نريد تفسير يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إليك. يذكر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، الله يرفعهم ويعطيهم المكان، وفي ذلك إزراء بالكافرين حيث يخزون ويذلون. اذكر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون يا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا يوم القيامة وتخويف للناس أن يستعدوا له، وهذا فيه مفهوم أن الذين آمنوا مع النبي لا يخزهم الله. دليل الخطاب أن الذين لم يؤمنوا ما لا يخزيهم الله، نرجو الله السلام والعافية. ما المقصود بهذه الآية؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل ما هو آت قريب، والسورة مكية سورة الأنبياء كما قال هناك في أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي قرب مجيئه. واقترب للناس حسابهم لأن كل إنسان في الدنيا موت قريب، وإذا مات جاء حسابه، والحال أنهم في غفلة معرضون. بعدين بينوا هذا كفار قريش ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث من نزول الوحي إلا استمعوه، والحال أنهم يلعبون لاهية قلوبهم. الذين ظلموا وأسروا النجوى، الذين ظلموا قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، نرجو الله السلام. وهذا تخويف وتحذير من هذا المسلك، وعيب وإزراء على أهله. يقول هنا مسألة رؤية الله في الآخرة، هل كل من رأى الله دليل على إيش؟ على نعمته؟ نعم. أو كيف مع يعمهم الحساب كما حاسب الإنسان واحدا والفواحد وليس بينه وبين الله؟ كيف هذا؟ سأل أحد الصحابة قال له كيف يعطيهم كل واحد يرزقه كما أنه يرزق كل واحد يحاسب كل واحد؟ هذه أمور لا تدرك، عظمة الله لا تدرك. كل إنسان له صحيفة ويكتب عليه، هذه أمور عجيبة ما يلفظ من قول. كل واحد عنده جيش يكتب حسناته وسيئاته ويحرسه، كيف؟ هذه أمور غيبية لا نؤمن ما قال الله نؤمن به بس. خروج المني من غير قصد ولا حلم ولا العادة القبيحة ولا التفكير بشيء يدفع الخروج، هذا لا يمكن. المني لا يخرج إلا في الشهوة الكبرى، إلا إذا كان الإنسان مريضا. إذا كان الإنسان مريضا هل خروج المني يجب فيه غسل أو لا غسل؟ هذا بحث للعلماء. لكن من ماء دافق يخرج مع اللذة الكبرى، ولا يأتي إلا مع اللذة الكبرى سواء في النوم أو في اليقظة، ويجب منه الغسل. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ما المقصود بالنافلة؟ ولد الولد، ولد الولد نافلة، لأن عندك ولد هو بعده، أيوة زيادة على الولد، ومنه النافلة لأنها زيادة على الوجوب. هل نوح كان قبل إدريس عليهم السلام؟ وفي أي زمن كان إدريس؟ هذا زمن لم نحضره ولا نعرفه، ولكن يقال إن ورفعناه مكان عليا إدريس أنه كان قبل نوح، وقيل غير ذلك والله أعلم. يقول لن تقبل التوبة حين تكون النفس في الغرغرة وطلوع الشمس من المغرب. وما الموقف الثاني؟ الثالث إذا مات الإنسان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الإنسان إذا مات شاهد الحقيقة فيحاول أن يتوب، وبعدين لا توبة بعد الموت. يا ليتنا نرد الدابة هي مع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك الدابة وطلوع الشمس من مغربها، نعم مع بعض.